سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما زيدك من عين الله. جل كمال الله. الله يرفع عليك يا شيخ عبد الله. آمين. في الدنيا وفي الآخرة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اللهم صل على حبيبك النبي. آمين. اللهم قوي إيمانك. اللهم اجعلك أخرى للإسلام كما شارك الأرض ومغاربها يا رب. آمين يا رب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يزيدك من نعيم الله. آمين يا رب. اللهم أحسن ختامك. صلوا على حضرة النبي. الله يزيدك من نعيم الله. آمين يا رب. يقويك ويقوي إيمانك. آمين. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يزيدك يا رب العالمين. الله يزيدك من فضله ويكرمك في الدنيا وفي الآخرة. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين. الله يكرمك. الله يزيدك يا رب العالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. الله يفتح عليك. لمن شاء منكم أن يستقيم. الله يفتح عليك يا شيخ. وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. وليالي العشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. والشفع والوتر. والليل

الفاتحة.